لا يعني نعم أحمد العرب ما يتكلمون بالحروف ليس لهم معنى بالحروف. نعم لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين وهذه الحروف هكذا مضمون بعضها إلى بعض ليس لها معنى في اللغة العربية وحينئذ بمقتضى كون القرآن باللسان العربي نقول ليس لها معنى. طيب أحمد إذا قلنا ليس لها معنى صارت عبثا أنت والله عز وجل منزه عن العبث. نعم لها مغزى وهو تحدي العرب حيث كان هذا القرآن لم يأتي بلسان جديد حتى يقول والله ما نعرف هذا اللسان وإنما أتى باللسان العربي الذي يتكون منه الحروف الذي يتكون من الحروف المعهودة اللي يعرفونها ومع ذلك عجز. طيب يشهد لاعتبار هذا المغزى ما الذي يشهد أو يؤيد القول بهذا المغزى؟ أنه غالبا يأتي بعدها صحيح أنه في الغالب إذا ذكر هذه الحروف المقطعة الهجائية يذكر بعدها القرآن مثل الفلاميم ذلك الكتاب الفلاميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل على الكتاب إلى آخر. طيب سمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. طيب قوله عز وجل الكتاب ما المراد به؟ القرآن. ولماذا سمي كتابا؟ لأمرين. الأمر الأول أنه مكتوب في اللوح المحفوظ والأمر الثاني أنه مكتوب في صحف الناس في صحف الناس والأمر الثالث أنه أيضا مكتوب عند الملائكة في الصحف التي بأيدي الملائكة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي صف. طيب قوله عز وجل منه آيات محكمات ما المراد بالمحكمات؟ المحكمات أي المتقنات في أحكامها وفي أخبارها في أحكامها وفي أخبارها. إذن معناها القرآن بعضه ما أتقن؟ لا هذا الإتقان العام يعني أن أن القرآن كله نزل حق. منه آيات محكمات ما معنى محكمات بس حد أي لا اشتباه فيها هي ظاهرة واضحة. أحسنت أي ظاهرة واضحة لا اشتباه فيها تمام. أخر متشابهات عكس يعني فيها غموض لا يفهمها إلا ذوي الألباب أو الراسخون في العلم. طيب قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله عادل فيها للسلف وجهان الوجه الأول الوقوف على إلا الله والوجه الثاني الوصل كما توجيه كل من القراءتين. أي أن معنى التأويل لا يعلم وجوده لا وش معنى التأويل على هذا الوقف على قراءة الوقف؟ يعني معنى معنى التأويل لا العاقبة والحقيقة التي عليها هذا الشيء نعم المتشابه لا يعلمها إلا الله. طيب وعلى قراءة الوصف يكون معنى التأويل ها؟ إنك ما معنى التأويل على هذه القراءة على قراءة الوصف؟ التفسير معناه التفسير يعني هذا التفسير تفسير المتشابهات لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. أما من كانت علومهم سطحية فهؤلاء لا يعرفون تأويل هذا المتشابه. نعم. طيب من الآيات المتشابهات آيات ظاهرها التعارض مثل قوله تعالى والذي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. لا خالد مثال المتشابه آيات ظاهرها التعارض تكون مشتبهة عند بعض الناس فيظن أن في القرآن تناقضا فيتبع هذا المتشابه ويلبس به على الناس، ولكن الراسخون في العلم يعلمون وجه هذه الآيات ولا يكون فيها تعارض. وقال في سورة الرحمن فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. نعم. فمثل هذه قد تشتبه على قاصي العلم والنظر ويظنون أن فيها تعارضا. حيث أثبت السؤال في موضع ونفهم في موضع. في موضع. أحسنت. الراسخون في العلم يعرفون وجه ذلك. فيحملون كل آية على وجه لا يخالف الآية الأخرى. طيب. وفي أيضا آيات كثيرة دقيقة فيها آيات كثيرة أشار إليها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه الذي سماه دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، وهو كتاب جيد نافع لطالب العلم. طيب سمعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم إن الله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد بس. كان لكم قال الله عز وجل ستغلبون وتحشرون، هل فيها قراءة ثانية؟ قراءة بالياء سيغلبون ويحشرون. طيب هنا ذكر الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء الكفار في الدنيا وحالهم في الآخرة. ما حالهم في الدنيا؟ نعم. أحسنت. إذن هم في خسارة في الدنيا وفي الآخرة. هل في القرآن ما يشهد لهذه الآية في أن مآل الذين كفروا الغلبة؟ إيه في الغلبة في الدنيا والنار في الآخرة. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. لا يعني لا مقترنة مع بعض. آية مثل هذه آية تقريبا إن لم تكن مثل هي مثلها في المعنى لكن يختلف اللفظ على الشيء. إن الذين كفروا أحسنت. هذه الآية في سورة الأنفال كهذه الآية تمام.